جرحي يطير حزني يغيب جرحي يطير حزني يغيب لما أزورك يا حبيب جرحي يطيب حزني يغيب لما أزورك يا حبيب قرب الرسول تسمو العقول والمذنب العاصي يتوب همي كثير ذنبي كبير وأنا لشهواتي أسير همي كثير ذنبي كبير وأنا لشهواتي أسير قلبي بكى والمشتكى قلبي بكى والمشتكى لله غفار الذنوب جرحي يطيب جرحي يطيب لما أزورك يا حبيب جرحي قرب الرسول تسمو العقول تسمو العقول والمذنب والعاصي يتوب للمصطفى قلبي وفى للمصطفى قلبي وفى وعلى خطاه المقتفى فوق الخيال كان الوصال فوق الخيال كان الوصال والرشد عن غيث جرحي يطيب حزني يغيب حزني يغيب لما أزورك لما أزورك يا حبيب قرب الرسول تسمو العقول والمذنب العاصية نور مبين للعابدين نور مبين للعابدين رسول رب العالمين همنا به وبحبه همنا به وبحبه ساعات لقيانا تطيب جرحي يطيب حزني يغيب لما أزورك يا حبيب يا حبيب تسمو العقول تسمو العقول والمذنب العاصي يتوب